ما نصيحتكم لمن يريد العيش في بلاد الكفر هو وزوجته بحجة أوضاع البلاد؟ ننصحه ألا يفعل، بل لا يجوز العيش في بلدان الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، وقال: لا تتراءى نارهما. فهذا يدلك على خطورة أن يعيش المرء في ديار الكافرين يكثر سوادهم. ثم من عاش بين الكفار علم خطورة هذا الأمر، فمنهم من قد تنصر، ومنهم من ألحد، ومنهم أيضا من ضاع دينه فصار فاسقا، ومنهم أيضا من تأثر بالغرب محبة وتأثرت أفكاره، منهم من أبى أولاده أن يرجعوا معه لبلاد المسلمين، رجع الأب وبقي أبناؤه في دول الكفار، ورجع الأب وبناته في دول الكفار. هذا حاصل. أحد الإخوة مرة يخبرني بأنه رجع بأبنائه فرحا شباب، قال: ثاني يوم أو ثالث يوم ما وجدته، كلمه من بريطانيا، عنده جواز، كلمه قال: أين أنت؟ قال: الفريند. قال: تعال. الفريند، الفريند يعني صديق، يشمل الذكر ويشمل الأنثى، تصور. وإذا جاء إلى هنا حقر بلاد الإسلام، ويعد أباه كرتونا وأمه كرتونا. البقاء في دول الكفر يضعف الولاء والبراء، بل قد يميته، وأيضا يذهب بالدين. وبعضهم قديما كان يتعلل بأن ليبيا فيها كذا والأمن والسجون وكذا، فلما هيأ الله هذا الخير بقي هناك، لأنه ألف البقاء هناك وأحب دنياهم، أحب دنياهم. فننصح هذا الأخ أن يتقي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة هناك تتمرد، المرأة هناك تتمرد، لأن عندهم رقم هاتف موحد، موحد، لو اتصلت على الشرطة أخذوك. الولد الصغير لو عرف هذا الرقم اتصل يأخذون الولد، يأخذون البنت. ثم أيضا ستدرس في مدارس كلها اختلاط، والروضة اختلاط، والابتدائي اختلاط، حصة موسيقى، حصة رقص. بعض الجهال يقول: والله في بريطانيا وفي أوروبا وفرنسا نبشرك نحن باللحية، نعم، والثوب، نعم، والقبعة، نعم، والإزار، لا يكلمنا أحد. يا أخي بلاد حرية، هم لا يعملون عليك، هم يعملون على أبنائك وزوجتك، فهمتم؟ هم لا يعملون عليك أنت أبدا، هم يشتغلون على أبنائك وزوجتك. ولذلك قصص مأساوية لبعض النساء المتفلتات، تفلتت خلاص، أخذت سيارة وصارت تجوب طرق لندن، والمختمرة قالت الخمار هكذا. بسبب ماذا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن يا أخي تضعها في بريطانيا وفي النمسا وفي السويد وفي كذا وفي كذا، ثم تريد أن تخرجها امرأة صالحة، لا يتأتى هذا. لذلك يجب على كل زوج أن يتقي الله، وعلى كل أب أن يتقي الله. بعض الآباء اليوم في حسرة عظيمة، ما استطاع أن يرجع بأولاده ولا بناته، كل واحد أخذ له جواز سفر بريطاني، جواز سفر أمريكي، جواز سفر كذا، جواز سفر كذا، ولو تكلمت بعشر كلمة تأتيك السفارة وتزج بك في السجن. عنده الجواز الأمريكي كيف تعترضه؟ عند الجواز البريطاني كيف تعترضه؟ هذا مواطن من مواطني بريطانيا، وهذا مواطن من مواطني أمريكا، اخرج بس. إذن هم يعملون على أولادك ويعملون على بناتك وزوجتك. أما أنك فرح قال والله أبشرك يا شيخ حرية هناك، أتواب، قبعة، عمامة، إزار، أبناؤك أين يدرسون، بناتك ما هي أخبارهم، أنت الولاء والبراء أين، هل تستطيع أن تقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا أسألكم الآن، أليس من أعظم الشعائر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أجب. هل يستطيع أن يقيمه في بريطانيا؟ هل يستطيع أن يقيمه في أمريكا؟ هو نفسه سيتبلد ويضعف. نسق بعض الإخوة مرة مكالمة، محاضرة عبر الهاتف إلى أسبانيا، وكان أظن أنني أصبرهم في غربتهم وأواسيهم في أحوالهم، فإذ بالكلمة عبر الهاتف ماذا تفعلون هناك؟ كانت مفاجأة للحضور جدا، كانوا يظنون أنني سأقول لهم أصبروا، القابض على دينه كالقابض على الجمر، ماذا تفعل أنت وقد تركت بلاد الإسلام وتركت الأذان وتركت الجمعة وتركت عزك وتركت سؤددك وصرت ذنبا في بلاد الكافرين يعبث بدينك وعقيدتك وأنت تنظر وتسمع؟ كانت الكلمة بالنسبة لهم مفاجأة، ولله الفضل والمنة كانت مؤثرة جدا، لأنهم كانوا يحتاجون لمن يطرق هذا الأمر طرقا قويا. لذلك ننصح الجميع، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.